هل لبس أسورة الذهب على شكل حيوانات جائز أو لا؟ لا مصور لا يجوز. مصور لا تجوز. بارك الله فيكم. بما توصون إخوتنا الصاغة جزاكم الله خيرا حول هذا الموضوع شيخ عبد العزيز؟ وصية الصاغة هل يصوروا الحلي تصوير الحيوان، ولا يجوز لهم لا أن يضعوا الصورة، لا يضعوا السوار بصورة الحيوان، ولا أن يجعلوا في صورة الحيوان، كل ذلك لا يجوز للصاغة ولا غيرهم تصوير صورة الحيوان في لباس أو فراش أو في حلي أو غير ذلك. لكن إذا كانت الصورة في فراش لا مانع أن تمتحن للجلوس عليها والوطي عليها، لا مانع، لكن ليس للمصور أن يصور، ليس للمصور أن يصور لا في الفراش ولا في الحلي ولا في غير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولأنه عليه الصلاة والسلام لعن المصورين، فالواجب الحذر.